أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى وتولى وتولي أن جاءه الأعمى الأعمى الأعمي جاءه الأعمى جاءه الأعمى الأعمي الأعمي جاءه الأعمى الأعمى وما يدريك لعله يزكى يزكى يزكي أو يذكر فتنفعه الذكرى الذكرى الذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى من استغنى من استغني فأنت له تصدى تصدى تصدى تصدى تصدي وما عليك ألا يزكى ألا يزكى ألا يزكي وأما من جاءك يسعى يسعى يسعي جاءك يسعى جاءك يسعى يسعي جاءك يسعي وهو يخشى يخشى يخشي وهو يخشى يخشى يخشي فأنت عنه تلهى تلهى تلهي فأنت عنه تلهى عنه تلهى كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة تذكره كلا إنها تذكرة تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مكرمة مرفوعة مطهرة مطهرة بأيدي سفرة سفره كرام بررة برره كرام برره قتل الإنسان ما أكفره ما أكفره ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره ما أكفره من أي شيء خلقه